ومع دعوتهم إلى التوحيد كانوا يداوون الأمراض والمعاصي التي كانت مشهورة في تلك القبيلة، يعني يدعون إلى التوحيد ونبذ الشرك وينهون أقوامهم عما هم متخصصون فيه من المعصية. هؤلاء قوم عاد كانوا يتكبرون يتجبرون ويظلمون، وإذا هجموا على قرية أهلكوها لأنهم كانوا جبارين وليس في قلوبهم الرحمة. فنهاهم هود عليه السلام عن هذه الأعمال، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. ما معنى فطرني؟ خلقني. ثم قال لهم أفلا تعقلون. الإنسان اللي يكون يشرك بالله هذا موش عاقل ولو يعرف الرياضيات، كما نرى اليوم مثلا في الهند تجد الهنود من متقدمون في الإلكترونيات والحسابات، حتى إن هناك كثير من الدول يعتمدون عليهم، في المقابل تجده مع هذه الدقة في الحسابات والرياضيات يعبد بقرة، يعبد بقرة سبحان الله، أو يعبد صنما، صنم تعبودة. إذن قال لهم أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا أي كثيرة الدرور، والدرور الدرور هو التتابع، يرسل السماء عليكم مدرارا أي متتابعة في المطر والأمطار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. القوة وش من القوة اللي كان عندهم؟ قوة المادية، وش يزيد لهم ربي؟ القوة الروحية معنوية، ما كانوا أخوياء ماديا صح، في الروح خاوية، القلوب تاعهم خاوية من الإيمان، فربي يزيد لكم قوة إلى قوتكم. ولا تتولوا مجرمين أي لا تعرضوا عن دعوة التوحيد مجرمين على أنفسكم، أي تجرمون على أنفسكم بماذا؟ بالشرك والمعاصي، يعني راكم إذا لم تستجيبوا للتوحيد فأنتم تقعون في الإجرام. ثم قال لهم أو قالوا له قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، يعني هذا الشيء اللي جئتنا به ما هوش بينة في نظرهم، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. المهم أعرض، لم يريدوا أن يؤمنوا. ثم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك أي أصابك، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، كما حبشت تعبد الآلهة تاعهم قالوا له ما لا ضربوك بالبرهان تاعهم، كما يقولوا أصحاب عباد القبور كي تقول لهم ما تعبدوش الولي الفلاني، ما تصلوا له، يعني ما تدعيوهش، ما تطوفوش حول قبره، ما تديرولوش الطعمة ولا طعم ولا طعام زردة، يقولك اسكت دوك يضربك بالبرهان تاعو، سبحان الله العظيم. إن نقول إلا اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا بسوء، بسوء يعني أصابك في عقلك، ولهذا أصبحت تتكلم بما لا يعقل. واش قالهم؟ قال إني أشهد الله باللي لا ما كاش منها، راني على صراط مستقيم، راني عاقل، واشهدوا أني بريء مما تشركون، أنا متبري من الآلهة تاعكم من دون الله. فكيدوني جميعا، أي ديروا الكيد تاعكم وروحوا لي وقتلوني. هذه شجاعة وثقة بالله. ولا تنظرون أي ولا تنظروني أي لا تؤخروني. ثم قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. على صراط مستقيم أي على طريق الحق والعدل. ربي سبحانه وتعالى أعماله وأفعاله كلها حق وعدل. ثم قال لهم فإن تولوا، أي فإن تتولوا، حذفت التاء من باب التخفيف. فإن تولوا أي فإن تتولوا، إذا أعرضتم عن دين التوحيد فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أنا درت ما أرسلني الله تعالى به. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي رقيب. ربي سبحانه وتعالى هو رقيب على الأعمال تاعكم وسيحاسبكم عليها. ثم قال له قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا به والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وش هو العذاب اللي سلط ربي على عاد؟ الريح، الريح 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني حاسمة لم تتركهم، كانت ترفع الواحد منهم إلى السماء ثم تنزله على رأسه فينقطع رأسه، يقطع رأسه فصاروا كأعجاز نخل خاوي، يعني تشوفهم ميتين كالنخلة الكبيرة طايحة على الأرض بلا رأس. وبعضهم كان يهرب إلى غار، تدخل للغار وتجبده. وأما هود ومن آمن معه الريح كي توصل لهم تولي ريح طيبة، أمام تولي ريح طيبة. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، جحدوا يعني كفروا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، مع أنهم كانوا يعلمون أن هودا نبي حقيقي والله تعالى أعطاه آيات، منها أنه ما قدروش يوصلوا له، ما قدروش يكيدون، هذه آية، هما عمالقة وما قدروش يوصلوا له، لأن الله حافظه. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله، علاش ما قالش وعصوا رسوله؟ نعم، واحد يكذب رسول واحد فهو يكذب جميع المرسلين، لماذا؟ لأن المرسل من هو؟ الله، الله تعالى هو الذي أرسلهم. وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار، جبار هو المستكبر عن الحق، عنيد هو المعاند والمعارض والمخالف، ولا يذعن للحق ولا يقبل الحق. قال تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني ملعونين في الدنيا من الناس، من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين. ويوم القيامة ثاني ملعونين. ألا إن عادا كفروا ربهم، هذا ألا تنبيه، ألا يعني كأن الله يقول ردوا بالكم انتبهوا، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا، بعدا يعني هلاكا وإبعادا من رحمة الله لعاد قوم هود. إذن هذه قصة عظيمة فيها عبرة خاصة للأقوام الذين عندهم التقدم المادي والتكنولوجي ويعصون الله سبحانه وتعالى. ربي جاب لنا هذه القصة ووقعت في الجزيرة العربية لكي يأخذ الناس العبرة فيتوبون إلى الله. نأخذ بعض الفوائد من هذه السورة الكريمة ومن هذه القصة الجميلة. الفائدة الأولى مذكورة كذلك في كتاب قصص الأنبياء: أهم أعمال الأنبياء والرسل تخليص الناس من الشرك بالله تعالى، فكلهم قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن أي دعوة لا تقوم على التوحيد هي دعوة غير صحيحة وغير ناجحة، كما اليوم كان بعض الجماعات الإسلامية مشهورة لا نذكر الأسماء والتحم يهتموا بالسياسة، يهتموا بالرياضة، يهتموا بأمور أخرى، لكن ما يهتموش بالتوحيد. وبعضهم قد ينهى بعض الدعاة عن الدعوة إلى التوحيد، يقول له جدنا درس في الجامعة تاعنا، يقول له نعم، يقول ما تهضرش على التوحيد والشرك والقبور والولياء والعلامة، يقول له باش الناس ما يهربوش. إذن أنت تريد رضا من؟ رضا الناس؟ لا، لابد تدعو إلى التوحيد. حكمة وصل الكلمة، يقولون مش أنتم مشركون، هذا جهال، ولكن تقولهم اللي يعبد الولياء اللي يدير طعام الولياء ويطوف هذا شرك، وأشياء تؤدي إلى الشرك. إذن من علامات أو أهم أعمال الأنبياء أنهم يدعون إلى التوحيد، ثم مع الدعوة إلى التوحيد يدعو الداعي إلى معالجة ومداواة المرض المشهور في ذلك البلاد. مثلا الإنسان راح لكشف بلاد فيها الربا بزاف، يتكلم لهم مع الربا ولكن يتكلم مع التوحيد كذلك. راح لبلاد ذلك البلاد فيها ظلم، راح بلاد منطقة فيها مخدرات ومسكرات، فيدعو إلى التوحيد وينهى عن المسكرات والمخدرات. راح لبلاد عندهم الأخلاق سيئة، يغضبون كثيراً ويتقاتلون على جل حبابانان يتقاتلوا قبيلة مع قبيلة، فهو يدعو إلى التوحيد و يدعوهم إلى ترك الغضب وإلى الأخوة وإلى هكذا. طيب، إذن هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية من علامات صدق الأنبياء أنهم لا يطلبون على دعوتهم أجرا من الناس، بل يطلبون الأجر من الله تعالى وحده. فكلهم يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إذن هذا الدليل على صدقهم، لأنهم يتصدون لهذا الأمر العظيم ومع ذلك لا يطلبون أجرا من الناس. هذا الدليل على الصدق. الفائدة الثانية فضل الإيمان والتوبة. الفائدة الثالثة فضل الإيمان والتوبة والاستغفار في جلب الخير في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان كياما ويستغفر ويتوب يمشي في طريق الله، رب سبحانه وتعالى يفتح عليهم الخير ولو كان قليلا، فإن الله يرزقهم القناعة، يكونوا عندهم القناعة إذن أعظم أسباب السعادة للناس في الدنيا والآخرة في الإيمان والعمل الصالح. أنا أسأل سؤال. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني اللي يامن ويعمل الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى ربي يعطيه الحياة الطيبة هنا في الدنيا وفي الآخرة يجزيه أحسن من عمله. طيب الآن نشوف المسلمين آمنوا وعملوا الصالحات، صح كاين فتن والفقر والحروب، ونشوفوا الكفار عايشين مثلا اليابان أعلى راتب، السويد أعلى راتب، كيف؟ واحد يجي لك يقول لك اسمع القرآن تاعكم، هو يقول لك هكذا القرآن تاعكم، يقول هذه الآية، تعالوا نشوف فيكم غير المشاكل والفقر والناس ماشي مستقرة، كيف هذا؟ السعادة الروحية، كيف السعادة؟ ما معنى السعادة الروحية؟ إيه بصح كيف سجن المؤمن وجنة الكافر؟ يعني كيف نبقاو دائما فقراء مشاكل؟ ابتلاء وكفار على ما يبتليهمش، كفار يظلوا يديروا في المنقارات ويصبحوا على المعصية ويمسوا على اللعنة وعايشين هذه شبهة راهي موجودة. وش اللي خلى بزاف المسلمين يتبعوا الكفار؟ يشوفوا كيف احنا ينظر غير المشاكل غير الفقر وهو ما عايشين، كيف هذا يا ما ثبات معليش يقول لك اخويا نثبت عن الدين ونعيش من عندي مترو عندي طياره عندي امور مسقمه ولا المشكل ساعدوا نعم نعم هي الحياه الايمانيه ايوه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. كي نفسروا الحياه الطيبه يجي الجواب. اذا تفهم باللي الحياه الطيبه المترو والطيارات والماكله والطرق السريعه وسرعه المعاملات وسهوله المعاملات، اذا تفسرها هكذا اي صح. لكن الحياه الطيبه في القران وش هي؟ قال تعالى: الا بذكر الله، هذه واحده، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زيد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. زيد قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قال: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هذه هي الحياة الطيبة، يعني تكون نفسك مستقرة مرتاحة، قلبك ماشي مثل الطائر يطير مرتاح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، عينتك مستقرة. واحد كيكون مقلق كيف يكون عينيه؟ واحد مرتاح مرتاح عينيه ثابتة. هذه هي الحياة. ثم كاين دراهم ما كاش دراهم حاجة أخرى، يعني قلتها الواحد هذه قال لي أول مرة نسمعها على بيها، إحنا يهبلنا الأوروبيين نحبوا نكونوا كما هما عم بنا السعادة اللي راهم فيها. لا لا لا، الحياة الطيبة هي راحة النفس، اطمئنان القلب، القناعة، البصيرة، تعرف وراك رايح بعد الموت وش راك تدير. الكافر ما يعرف علاش راك عايش. عايشين فرصة، الحياة فرصة، خلينا وين تصيب فرصة حلال حرام، مو انت لا لا انت لا هذه هي الحياة الطيبة. ومن بعد افتح ربي عليك المال مليح، ما افتحش عليك عندك عبادة ماذا؟ الصبر عند النعمة، عندك عبادة الشكر، وعند البلاء عندك عبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن في بيت من طين، وكان عنده الأعداء في الداخل وفي الخارج، وكان أحيانا يبقى 3 شهور ما تشعلش النار باش يطيبوا في داره، يأكل تمر والماء، وعمره ما شبع 3 أيام متتالية من الخبز، ممكن يأكل في نهار الخبز بعد يبقى أسبوع باش يأكل الخبز. مع ذلك أنا أسعد إنسان، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا ليس معنى ما يكونش عندنا الدنيا، ما يكونش عندنا المال، ما يكونش عندنا الخبز، ما يكونش عندنا مواصلات مليحة، لا، بصحنا أول حاجة ربي يعطيها لنا هو ماذا؟ اطمئنان القلب، راحة النفس. لأنه لما عندوش هادو رانا نشوفوا فيهم في اليابان ولا في السويد أعلى راتب، يعني لابي خلصة أعلى في العالم، معدل الانتحار أكبر في العالم. كيف؟ وكذلك كاين فقراء في الهند مثلا ما يمنوش، فقير كما نقولوا الحديدة وينتحر، كاين يقصروا رواحهم، كاين بعض الفقراء الكفار في بعض البلدان يبيعوا ولادهم، يبيع وليده ما يقدرش ما يمنش، فهم ما هوش عايش في سعادة. إذن السعادة ليست في الفقر ولا في الغنى، في ماذا؟ هذا هو. يعني بعض الناس يقول لك كيف زمان وكنا منو نعمل صالحات لازم ربي يعطينا، لا ممكن يعطي ممكن يعطيش، ولكن أحسن حاجة يعطيها لك ربي وجنية الاستقرار والإيمان والقناعة، تولي كي تاكل حاجة قليلة تشبع تقتنع إنه ربي نزل فيها ماذا؟ البركة. حكيت لكم قصة المشرك، جاء للمدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام باش يسمع القرآن، كان مشرك قعد أيام هو داير ستاج، جاي باش يدير ستاج عند الصحابة يقريوه، يسمع القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام، بصح ما دخلش في الإسلام مازال. كي يجي وقت العشاء يجيبوا له العشاء ضيف، واش يجيبوا له؟ يحلبوا له إناء تاع حليب الناقة يشربوا، زيدوا إناء ثاني، ثالث، رابع، 7 أواني باش يمسح شلاغبه ويربط كي الدابة. بعد أسلم الحمد لله دخل في الإسلام، العشية جابوا له إناء ما قدرش يكملوا شبع، فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المشرك يشرب، إن المؤمن إن المشرك يشرب في سبع أو يأكل في 7 أمعاء، وإن المؤمن يأكل في 100 واحد، يعني القناعة. ولهذا انتشار الأطعمة وأنواع الأطعمة قلة البركة، تصيب الإنسان يفتح الثلاجة تاعو يطيح عليه الياوغ، يطيح عليه الخيرة، ما لحقناش والله رانا جيعانين يا لطيف. يقول احنا مسلمين، لكن كل ما يكون الإيمان أنقص ينقص الإطمئنان. ولهذا المسلمون لا يحتاجون إلى الترفيه كثيرا كما هم يديروا بعض الأطفال من الأمراء، وش هم يديروا في بلاد التوحيد وغيرها؟ يكثروا من الترفيه، ويا ريت الترفيه الحلال، الترفيه حرام. علاه؟ لأن الإيمان ضعف. المسلمون ما يحتاجوش للترفيه كثيرا، يحتاجون إلى الترفيه لأنه بني آدم، ولكن قليلا. بعض الناس يقول لك ماذا بينا احنا نديروا مدينة تاع ألعاب كما وولد ديزني، وولد ديزني مدينة قد بليدة ولا أكثر ولا كبيرة، غير تاع الالعاب. كان يقول لك نعم لازم يا ودي ما نديرش على الديره هذه، نديروا الترفيه بصح ترفيه قليل وبالحلال. فهذو مساكن راحوا قراوا في ماريكان في عود يجيبوا لنا كيفاه نخدموا الاشياء المفيده، جابوا والت ديزني ملايين مساكن الله يهدينا ويهديهم. هذا المشكل، قبل ما تروح تقرا عند الكفار اقرا دينك مليح، اقراه مليح. يروحوا يقراوا عند الكفار ويروحوا خاويين، مسلم بالك يصلي بصح خاوي من العلوم ومن العقيده الصحيحه. ما العقيده الصحيحه هي فهم الاسلام فهما صحيحا. ومن بعد كي تشوف هذو السفهاء هذو اللي راهم يديروا الترفيه، في المقابل كثير من المسلمين يجريوا للترفيه على لانه كيف كيف. فاحنا معليش نديروا الترفيه، لكن الترفيه اولا يكون باش حلال، ثانيا يكون قليل، لان الله ما خلقنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا، خلقناك باش تجري مورك جلده منفخه. والجماهير تعيط ويبكيوا على اللاعب لما ينتقل من نادي الى نادي، مع انه هذا في بيع، راهم يبيعوا في الاحرار. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل باع حرا فاكل ثمنه. بيع اللاعبين هذا من بيع الحر، يبيعوا يقول لك ينتقل من نادي الى نادي ب30 مليون دولار، والشباب يعجبهم. حرام هذا، حرام هذا، بدرهم حرام. راك تبيع في الحر ومن بعد يقول لك الاسلام تاعكم ما حرمش العابد، وانتم انتم تبيعوا في اللاعب، ينتقل اللاعب الفلاني من نادي كذا الى نادي كذا، علاه ينتقل ب30 مليون دولار؟ علاه؟ هبلوا الشباب، هبلوهم. بعد بعض الشباب مساكن ما يعرفوش يقول انا لا نقرا، لا نقرا انايا. اللاعب انتقل من نادي الى نادي، اولا جواب، اولا انت راح تكون كيما هو تلعب يعني مش قاعد يعرفوا يلعبوا، وثانيا هذا المال حرام يا وليدي، وثالثا روح تقرا تعلم، عمر راسك وقلبك بالعلم النافع. كي تكون تعرف كلمة تكون فارغ. وأغلب هذو اللاعبين هذو كي يسقسوهم في أمور ما يعرفوا لهم، ما يعرفش يهضر، لأنه على العقل تاعو وين؟ في رجله. إذن السعادة الحقيقية أيها الإخوة في الراحة النفسية، اطمئنان القلب. ولهذا تجد المسلم يصوم طول النهار خاصة في الصيف يتعب، في العشية وش يحس؟ سبحان الله يا أخي تعبت، حس راحة نفسية. صلي تراويح الإمام يطول يتعب، بعد التراويح وش تحس؟ هذيك ما تصيبهاش بالدراهم، هذيك الراحة. نعم إنسان يروح يحج يتعب، حر الحر، يبدل البلاد، يبدل الطعام، يبدل الهواء، يبدل الماء، بعد كي يرجع غير يجي الحج أو جاي الحج تبو يجري كش ما يدبر كاش تأشيرة ويروح ولا لا. سبحان الله، هذه إذن السعادة. ومع ذلك وعد الله تعالى الناس إذا آمنوا وعملوا الصالحات يرزقهم في الدنيا، لكن الرزق مع البركة. أما الرزق بدون بركة وكفار عندهم هذا هو. إذن أيها الإخوة، هذا المنهج هذا لو كان نمنوا به مليح تولي تشوف الكفار يغيظوك، تشفق عليهم وتتمنى لهم ماذا؟ أن يكونوا مثلك، لا أن تكون أنت مثلهم. وبالتالي لو كان يعطوك دراهم يقولك روح تسكن معهم في بلادهم، ما نسكنش. دوك الناس وش يديروا؟ يدفع الدراهم باش يروح يسكن معاهم، ويا ليت يروح عن طريق آمن، يروح عن طريق ماذا؟ 50. قال له واحد يا شيخ عندي 50 مليون حبيت نحرق بها. شو معناتها نحرق بها؟ يعني يذهب بطريقة غير شرعية في البحر ولا يتخبى في بابور ولا، ب 50 مليون قال له 50 مليون، 50 مليون دير طاولة صغيرة هكذا تاع معدنوس وقصبر شوية كاوكاو، بعد عامين ثلاثة دير كشك، بعد بالك 5 سنين دير حانوت وتتزوج ودير دراري وتحافظ على دينك وتحافظ على ولادك. 50 مليون دوكا وقال ما هيش 50 راهي 80 طلعت، ما طلعت طلعت يعطي له 80 مليون باش يموت في البحر. والان صاروا ماذا يفعلون؟ يهجرون مع العائلات، المرأة تهجر وهي حامل او تهجر وهي مرضع ومن بعد يموتوا في البحر، واحيانا ما يموتوش يسلكوا، فيستغلون من طرف بعض السلطات في تلك البلدان. مراه وحدها واش يديروا لها؟ واش شكون راح يدافع عليها؟ نسأل الله العافية. إذن السعادة هي طاعة الرسل عليهم السلام واتباعهم والاستجابة لدعوتهم، هي أعظم أسباب سعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة. طيب هنا لماذا قدم الله تعالى الاستغفار على التوبة؟ كما في أول السورة، في أول السورة الآية الثالثة نبدأ من الأول، قال تعالى في أول السورة هذه هود، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا من أجل مسمى. بدأ بالاستغفار قبل التوبة. ثاني هنا هود عليه السلام واش قال للقوم تاعو؟ قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لماذا بدأ بالاستغفار قبل التوبة؟ لأن الإنسان باش يتوب لازم أول حاجة يستعرف باللي راه غلط. أول طريق للتوبة وشنو هو؟ الاعتراف باللي راك غلط. أما واحد يقول أنا مانيش غلط أنا يا ما يتوبش. شفت الحكمة؟ إذن قال العلماء هذه الفائدة الرابعة، تقديم الاستغفار، هذه الفائدة الرابعة ياك، نعم، تقديم الاستغفار على التوبة الحكمة منه أن العبد إذا لم يعترف بذنبه لا يتوب. إذن أنت كي تكون تتكلم مع إنسان تدعيه إلى الله، أول حاجة خليه يستعرف باللي راه غلط، أما هو يشوف روحه باللي ماهوش غلط ما يتوبش وبالتالي ما يستغفرش. إذن نبدأ بالاستغفار، بدأ من الحكمة على لأن الإنسان لما يستعرف باللي غلط يتوب، ولهذا كثير من الناس ما يتوبوش عليها، أغلبهم ما يعرفش باللي هو غلط. خليه يستعرف باللي هو غلط ثم بعد خليه سيتوب إن شاء الله. هذه من فائدة الدعوة، فائدة تعليم الناس. يقول لك يا ودي ما حبوش يتوبوا، بصح انت بين له خليه مع الايام مع هدايه الله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. فائدة الخامسة من فوائد الإيمان والاستقامة التوازن بين القوة المادية والقوة الروحية، تكون متوازن، تعطي لكل ذي حق حقا، تصلي تصوم تأكل تشرب تتزوج تخدم دير رياضة متوازن. أما واحد اللي ما مش مستقيم وش يدير؟ مايل للجسم، الجسم ماكلة رياضة أدوية ترفيه وصلات لا لا، والزكاة لا لا، ذكر الله لا لا هذا مش متوازن. احنا المسلمين الحمد لله متوازنين. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالعناية بالدنيا والآخرة في توازن. طيب ثم قال هنا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إن يعني بعض الناس اللي هم يظنوا باللي كنا نطبقوا الإسلام في جميع شؤوننا يقول يا ودي نولوا ضعاف، يا ودي بالعكس بالعكس، يزيد ربي يزيد لكم القوة. أولا في القوة المادية يبارك لكم إلى ما زاد لكمش فيها، وزيدوا تربحوا واش القوة المعنوية القوة الروحية. ثم قال هنا ولا تتولوا مجرمين. فائدة السادسة أكبر جريمة، وش هي أكبر جريمة؟ أكبر جريمة وش؟ الشرك. ربي خلقك وتخلي ربي وتروح تعبد غيره، مثله كمثل رجل تزوج وأنجب ابنا ثم هذاك الابن أطعمه وسقاه ورباه وكساه وعلمه، فلما تعلم الابن وكبر وصار يعمل كي يجيب دراهم يروح عند الجار يقول له يا جار هاك دراهم، باباه يزعم ولا ما يزعمش، مع انه ما خلقوش باباه برك. ولله المثل الاعلى، ربي ما يحتاج للعباده تاعنا، ولكن ربي ما يحبش تعبد غيره. لماذا؟ لانه هو الذي يستحق العباده. تخلي رب العالمين وتروح تدعي سيدي فلان باش ينزل المطر ولا يعطيك الامان في كل زمان، هذا غلط، شرك. اذن اكبر جريمه هي الشرك بالله والتكذيب برسل الله عليهم السلام. ثم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، هم على بالهم ببينة لكن جحدوا بها. إذن الفائدة السابعة لا يعترف المشركون بالحجج التي يأتي بها الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويدعون أحيانا أنهم لا يفهمونها، يعني أحيانا ينكروها كي تولي باينة، هاي الدليل ها قدامكم رسول حبيتوا تقتلوه قالكم هاروحوا وما قدرتوش، هاي باينة هاي باينة، فيقول لك لنا ما فهمناهاش، ما كناش في يومنا، كنا مشغولين، هكذا ينكرون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني المشركون يظنون أن آلهتهم تضر وتنفع فلذلك يعبدونها. إذن الفائدة الثامنة يظن المشركون أن آلهتهم تنفع وتضر، لذلك فإنهم يخافون منها ويخوفون بها دعاة التوحيد. وهذه موجودة إلى اليوم، اللي يعبدوا الولياء كي تهضر له على الوالي، أنت ما تسبش الوالي إذا صح والي الله. إحنا أولياء الله في كل صلاة نسلم عليهم ولا لا؟ لا مفتش تشاهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله في كل صلاة. بعض الناس يقول أنتم أصحاب الحي، أنتم السلفيين أهل السنة سنيين تكرهوا الصالحين، تكرهوا الصالحين، إحنا في كل صلاة نصلي عليهم وندعي لهم بالسلام ولا لا؟ لا كيف نكرهم؟ أنت اللي تكرههم، راك جعلتهم آلهة مع الله وهم عباد، كما قال لهم واحد، قال لهم هم يعبد أم يجوا عند الواحد القبر تاع والي يطلبوا منه الشفاء، اللي عندها طفلة صغيرة ولا عنده وليد ومريض ولا يديه ثم جاهم واحد يعرف تاريخ تاع ذاك الوالي، قال لهم يا جماعة الوالي هذا سبب تاع الموت تاعو كان مريض، مرض ومات، كيف يداويك؟ وعلى ما داواش روحه؟ فهمتوا ولا لا؟ يعني الوالي هذا الصالح نهار مات سبب مرضه ماذا؟ كان مريض مرض طرحه الفراش حتى مات بهذاك المرض، ومن بعد يجوا الناس يقولوا له ايش فينا يا سيدي فلان؟ يا سبحان الله العظيم. هذا الهضره هذه بعض الناس يقول لك راك تسب سيدي فلان، كما كانوا يقولوا المشركون للانبياء، وكانوا يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راك تسب الالهه. واش معناتها السب؟ السب يعني كي يقول لهم هذا الالهه لا تنفع ولا تضر، هما يفسروها باللي ماذا؟ سب. وإن الانبياء ما يسبوش، الانبياء عليهم السلام ما عندهمش السب. نعم. ثم إن نقول قالوا إن نقول إن اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تضير. مرة كان واحد من أهل التوحيد في قبيلته ينهاهم عن عبادة الأولياء، كان عندهم قبر ثم ولي عبده ويطلبون الحاجات منه، فكان ينهاهم، فكانوا يقولوا له يا ودي اسكت اسكت يا مصيبة اسكت، راح تجيك مصيبة من عند صاحب البرهان. وفعلا مرض حتى تعسر عليه خروج البول، إنسان إذا ما خرجوش البول عذاب عظيم، نسأل الله العافية. كما قال لي واحد مسكين كان مريض بهذا المرض هذا، قد تعسر عليه البول ما قدرش يخرج حتى أغشي عليه، صعيب. فهذا الموحد هذا أصيب بعسر البول، فقال له ها شفت كيف ها ضربك البرهان، هو هذا جات ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. واش قال؟ دعا الله قال اللهم يا ربي لا تشمتهم فيا، ما تشمتهمش فيا يا رب، ما تشمتش دعوة التوحيد فيهم، فأطلق الله المرض وبرا. قالوا دوك شكون براني؟ ها؟ برا عاود ولا عاد؟ قالوا هذا ابتلاء من الله باش انتوما تزيدوا في الضلال تاعكم لأنكم لا تريدون الهداية. إذا الفائدة التاسعة ثقة الأنبياء عليهم السلام في قوة الله وحفظه وحمايته، حمايته لهم من أعدائهم، وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، ويتحدون الكفار، يتحدون يقولون هاني قدام، وحتى لو أصابني شيء هذا بأمر الله، ولكن ربي ما لا يجعلكم تشمتون فينا. ثم قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فائدة العاشرة كل ما في الكون خاضع لله، كل ما في الكون خاضع لله ولا يخرج عن تدبير الله تعالى، كتاما باللي كل حاجة بتدبير الله، خلاص تفوض أمورك لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إن ربي على صراط مستقيم. فإذا 11 إن الله تعالى عليم حكيم وكل الخير إليه ومنه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول والخير بيديك والشر ليس إليك. وش معناتها الشر؟ شكون اللي خلق الشر؟ الله. شكون اللي خلق الخير؟ كيف هنا وش معناتها والخير بيديك والشر ليس إليك؟ ها الشر من أنفسنا، زيد ها ما معنى هذا؟ كيف من فعل البشر؟ ها واحد واحد أو قاعد هكذا، قاعد هكذا حتى طاحت عليه حجر على راسه. هو ما مشي ولي درا. بعد يقول كيف هذا؟ تقول لي ها وقاعد طاحت عليها شجرة. مشي ولي قطعها ولا تك عليها طاحت عليه. كيف أنقل؟ يكون شرا على بعض الناس ولكنه خير على عالم الناس. صح هو الشر عليه هذا. صح الشجرة هذيك. شكون طيح عليه؟ ربي طيح عليه سبحانه. هو الأخرى وقاعد عادي قاعد عاقل أو عاقل إذا جت حجرة فوق راسه كيف؟ ممكن نطيح معه واحد مو الحديث يقول لك هاي جاوبني ها؟ الشر يكون ابتلاء أحسبها على الله. الخير من الله والشر من أعتبرها ابتلاء. هي ابتلاء يقول لك كيف الحديث يقول والخير بيديك والشر ليس إليك ويقول لك الشر تدخل الله خلق الخير والشر يقول لي أنا ما فهمتش هذا يقول دول نفهمك نفهموك ما تخافش أدب آه. أدب دعاء للناس بالشر صح هذا من أدب دعاء زيد ما تقولش مثلا كي تدعي يا خالق الخنازير ويا خالق القردة أعطيني كذا وكذا مع الخنزير أنا شكون خلقه هذا من أدب صح واحد يقول لك جاوبني نعم نعم يعني ربي سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير لكن الإنسان هذاك اللي طاحت على رأسه حجرة بالنسبة ليه شر لكن ربي عنده حكمة فيها مثال آخر واحد يجيب مولود يرزق ربي مولود مولود أسبوع أسبوعين يموت على مات على هذا الشر بالنسبة للإنسان صح بالنسبة ربي خير لأن أنت ما تعلمش الغيب فصح ربي هو اللي خلق الخير والشر لكن أعمال الله كلها خير كي تطيح على بعض الناس اللي تولي شر بالنسبة ليهم أما فعل الله فهو كله خير واضحة هذه؟ طيب قال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا هنا قالوا ما أنا بلغتكم أنتم ما حبيتوا تعملوا هذا يرجع إليه إذن هنا الفائدة 12 الداعي إلى الله لا يحزن على من لم يجب دعوة الحق بعدما قام بالتبليغ تقوم بالتبليغ بعد ما آمنش خلي ماشي خليه ما تجيش تدعي لا أدعي ولكن لا تحزن فالله تعالى لما يقول ودع أذاهم وأعرض عن المشركين وش معنى أعرض عن المشركين يعني لا تحزن عليهم ولا تترك الدعوة من أجل أذاهم ولكن لا تتوقف عن دعوتهم بزاف من الناس يفهموا ودع أذاهم وأعرض عن المشركين يعني خلاص خليهم ما تجيش تدعيهم لا تدعيهم بصح كي يأذيوك ولا ما حبوش يأمنوا هذا لا يحزنك ولا يتركك تبتعد عن الدعوة واضحة هذه طيب قال تعالى ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حافظ فائدة 13 الكفار لا يعجزون الله الكفار لا يعجزون الله تعالى وهو رقيب على أعمالهم ويجازيهم عليها في الدنيا والآخرة تفضل قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله كما قلنا هما رسول واحد ولكن قال رسله إذن فائدة 14 من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل لقوله تعالى وعصوا رسله لهذا الجواب تاع بعض الناس يقول يا ودي كاين بعض اليهود ما يشركوش بالله كيف تقولوا باللي كفار على هما كفار ما يمنوش بعيسى عليه السلام وما يمنوش محمد عليه الصلاة والسلام خلاص. يقول بصح هذاك راه ايه لما يامنش برسول واحد فقد كذب جميع الرسل صح. قال تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فائدة 15 ربي يذكرنا هذه القصص للعبرة والاتعاظ. إذن من الفائدة 15 من كان ذا قلب شهيد فليعتبر بقصص أولئك وليحذر من اتباع المتكبرين والمكذبين والمعارضين لله ورسوله. المكذبون لله ورسوله يقودون الناس إلى ماذا؟ إلى لعنة الله وغضبه وإلى الدمار والخسارة. هذا هو. ما تتبعش العلمانيين، ما تتبعش الملحدين، ما تتبعش المشركين، ما تتبعش الشاذين. في هذا العصر العلمانيين راهم مسيطرين على كثير من أماكن العالم، ولهذا راهم ينشروا في الإلحاد وينشروا في الانفساخ عن الإسلام ويتدخلون في علوم المسلمين حتى يخرجوهم ملحدين. فلا تطيعوهم لأن من أطاعهم سيذهب إلى اللعنة والخسران. طيب الفائدة 16 ربي سبحانه وتعالى بيّن في آيات أخرى وفي صور أخرى أن قوم عاد كانوا جبارين وكانوا يتكبرون بالقوة المادية، وهذا خطأ. فعلى الإنسان أن لا يتكبر وأن لا يستعمل القوة المادية للطغيان والتكبر. هذه الفائدة 16. الفائدة 17 وهي الأخيرة لما قال تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، هنا نستفادوا المسلمون علينا بالقوة المادية والقوة المعنوية. إذن فائدة 17 علينا نحن مسلمين أن نتخذ أسباب القوة المادية من العلم والعدد والعدة مع القوة الإيمانية، مع القوة الإيمانية والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. هذا هو، يعني علينا أن نتوكل على الله ونتخذ يكون عندنا القوة الإيمانية والقوة المادية. علاش؟ لمواجهة الأخطار والصعاب ولنشر الخير والأمن والاطمئنان والعيش الهاني المريء في الدنيا والجنة في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم. إذن إحنا المسلمون نهتم بالقوة المعنوية هي الأولى، ولا نغفل القوة المادية، وإذا فعلنا ذلك فإننا ننشر الخير في العالم. لكن منهار المسلمون ضعفوا أصبحوا ماشي هما اللي يسيروا سياسة العالم، جاء الذئب الأبيض وهو الرجل الأبيض ها اللي عنده شعر الصفر وعينيه زروق هذوك بريطانيا، هذوك ما حكموا العالم نشروا الفساد ونشروا المنكرات ونشروا الطغيان. فنحن إذا أردنا أن تتغير الأحوال علينا بتقوية الإيمان تعنا والتوحيد والعمل الصالح والمعاملات الحسنة والأخلاق الحسنة، عند ذلك فإن الله تعالى يرجعنا القوة تعنا ونولي وإحنا نسير العالم. بعض الناس يقول يا شيخ راك تحلم. لا لا ما نشرح لك، خطأنا مش من عندي، من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والنبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بذلك وراه جاي إن شاء الله، راه جاي بكري شافيه قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر. تدخل الجامع تصيب غير الشياب اللي مازالوا يومين يموت، جوج دارات ويموت. شباب وين؟ في القهاوي والرجلة والدبزة، كل ما تدار بمريح كل ما تكون تدخل للجامع يضحكوا عليك. بالعكس كانوا بعض الشيوخ الله يهديهم ويسامحهم كانوا يطردوا الأطفال من المسجد. أهم شيء جامعة الدراري هذا غلط، خليه يتربى يتربى في المسجد، لكن طبعا نراقبوه نوجهوه من خليهم شكدك يطلع فوق الثرية ويطلع فوق المروحة، لا يعني نوجهوهم بس ما تطردش الأطفال من المسجد. الحمد لله الآن في المساجد نشوفوا الناس الكبار، نشوفوا الشباب والمتوسطين، هذا نعمة، هذا خير وجاي إن شاء الله تعالى. طيب في الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ قصة ثمود، قصة صالح عليه السلام من سورة هود عليه السلام. يقول: هل سلالة العرب بدأت من سيدنا إسماعيل أو قبل؟ لا لا، قبل، العرب كانوا من قبل. هذا هود عليه السلام مختشى بعد نوح. نعم، هل عبارة قوس قزح فيها شرك؟ لا ما فيها شرك، كاين حديث أو أثر يقول: لا تقولوا قوس قزح وإنما قولوا قوس الله، هذا حديث غير صحيح، عادي قوس قزح. يعني ما معنى قزح؟ قوس قزح عن بالهم قزح هو الشيطان ولا إله، لا لا لا، قزح معنى الألوان، القوس الملون، صح قوس قزح ملون، لا لا هذا ما كان يا أخي، قريناها في الأدب المفرد ونسيته، ولا بالك هذا صاحب سؤال ما حضرش. قوس قزح يعني القوس الملون، هذا مكان عادي. بس صح إذا كان كش عبارة فيها شرك ما نقولوهاش، مثل مثلا عباد الشمس، ها ما نقولوش عباد الشمس، نقولو دوار الشمس، هذا كان يسموه بالفرنسية تورنيسول، ها ما تقولش عباد الشمس، لا قول دوار الشمس، يعني يدور مع الشمس، يحب يدور مع الشمس على باش ياخذ من الدفء منها، مش معي يعبدها. صح. يقول هنا: هل يجوز الذهاب إلى المعالجين الذين يداوون الخلع بما يسمى بالقطيع؟ القطيع أيها الإخوة الذي يظهر أنه نوع من الرقية، نوع من الرقية، فهو جائز، مهم ما يستعملش الشرك، ما يطلبش من جبريل عليه السلام ولا من الأولياء، يطلب من الله يقرأ قرآن ثم يستعمل، يجي يقول لك جيب ورقة تاع كرموس الصارة ولا يعني الصبار ولا جيب قصبة ويكين لك بها، عادي عادي، هذه أمور حكمة عطاها ربي لبعض الناس، كنت تديرها مثلا هو يقول لك هذه الحكمة عطاها له بابا ومن بعد علمها له بابا، عادي. المهم ما يستعملش النجاسة، ما يستعملش أشياء مضرة، وما يتلفظش بالشرك. ما الدليل على ذلك؟ كاين دليل، بعض الناس دوكا هذا الكلام هذا يرفضوا يديروا بعض الدعاة، خاصة الدعاة إذا كانوا أصحاب الجرح والتجريح. حكمناها أبو سعيد، حكمناها يا ودي من بكري أنتم حاكميني، أنا غير ذوك حاكميني هكذاك بالباطل. المهم جاء ناس إلى صحابية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لها: أرقينا كما كنت ترقي في الجاهلية. قالت: ما رقيت منذ أسلمت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اعرضي علي رقياك. فقالت: آخذ عودا طريا أو بتاع الشجرة طري، وأقول عليه بسم الله، وأجعل فيه شيء من كركم، كركم عرفته، وأجعله في ظل فيشفى ذلك الرجل. قال: ما نعرف هذا القطيع ولا لا؟ هذا القطيع عاد، ما قالتش يا جبريل ولا يا همهاروش ولا برباروش، قالت بسم الله وخلاص، وزدت تقرأ القرآن تايا عاد. طيب في سؤال أخير، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه: هل يجوز الإشفاق على الكافر بما أنهم يعذبون يوم القيامة إن لم يؤمنوا. إيه صح، هو مازال ما راحش يوم القيامة، أنت مازال هنا في الدنيا، وش تدير له؟ أشفق عليه يعني بأن تدعوه، ماشي تحبه، لا لا، أشفق عليه يعني ارحمه، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة تاعك بالكافر وشنو هو؟ أنك تدعوه إلى الله، وإذا كان غير محارب، ماشي محارب لنا، ترحمه، تطعمه، تسقيه، هذا هو. أما إذا كان محارب بيننا وبينهم حرم معلنة، وين تصيب وعطيه، هذا هو. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.